قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. بالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الباب غده المؤلف رحمه الله للتحذير من الرياء في الأعمال، لأن الصالحين قد يبتلون بالرياء، كثير من الناس قد يبتلى بالرياء في صلاته أو قراءته أو غير هذا من شؤون دينه. فالمؤلف عقد هذا لبيان تحريم ذلك والتحذير منه، وأن الواجب على كل مؤمن ومؤمنة الإخلاص لله في أعماله من صلاة وصوم وقراءة وغير ذلك، وأن يحذر تشبه بالمنافقين في الرياء بالأعمال. فيقول رحمه الله: باب ما جاء في الرياء، يعني باب ما جاء في حكمه وبيان خطره. والرياء مصدر رأي رياء، يعني رأى الناس بعمله، كأن يصلي الضحى أو شبه ذلك ليثنى عليه ويقال انه يصلي، او ياتي الجماعه قصد لاجل انه يثنى عليه ما هو قصد الحرص على الجماعه، او يقرا ليثنى عليه، او ما اشبه ذلك من اعمال الخير. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. هذه المشرك الاكبر والاصغر جميعا. فالواجب على المؤمن أن يحذر الرياء في أعماله كلها. وتقدم في أول الكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: أخوه ما أخاف أن يكون الشرك أصغر، فسئل عنه وقع الرياء. وهذا الحديث حديث بن سعيد يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. حسنها وزينها، يقال أنه جيد وأنه يطمئن في صلاته، وأنه ما قصده وجه الله بهذا، إنما قصده ليثنى عليه أنه يطمئن فيها وأنه يحسنها. وهذا خطر عظيم، فواجب الحذر من ذلك، وأن يكون الإنسان في صلاته وفي جميع أحواله يقصد وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد رياء الناس ولا حمد الناس ولا ثناء الناس. ما ينفعنا، لا ينفعهم لا مدحه، لا ينفعه مدحهم ولا ذمهم. الواجب أن يكون عمله لله وحده، سواء كان قراءة أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك، يكون لله وحده جل وعلا. فمراءة الناس من الشرك الأصغر الذي يجب الحذر منه. نسأل الله للجميع السلامة والعافية. نسأل الله كلام المال الصالحة. إذا ألجأ الإنسان وسئل عن هذا، إظهار هذا لا يكون في شيء من لا، ما في. إذا قصد الرياء ما في شيء. الناس سألها هل تصبر أثنين أو الغميق؟ قال: نعم، ما قصد الرياء، قصد الخبر. ورأيكم في قول الفضيل: من ترك العمل لا مهم على خير. قول الفضيل، قول الفضيل مهم على كلها. قل رد أحسن الله إليك. لا بأس أحسن الله إليك. سؤال: لا يترك العمل لأجل الناس، يعمل ما شرع الله له ولا يبالي بالناس، لكن لا يقصد مراعاتهم في أعماله الأخرى. هم يكون يترك العمل لأجل لا يقال رأي، لا يعني يصلي ولا عليه منهم، الحمد لله. صلي الضحى ولا يبالي، صلي النوافل ولا يبالي، تهجد بالليل ولا يبالي، ولو قالوا إنه رأي، ما دام أنه يعلم أن الله أبرأه من هذا، وأنه ما قصد الرياء ما يضر كلام الناس. هل يقام على شخص أنه مرأي يحصل ذلك؟ ولا هذا شرك؟ لا، ما يوجد اتهام بالرياء، ما يوجد اتهام بالرياء، هو أعلم بنفسه، هو أهلم بنفسه. هل تبطل العمل؟ تبطل عمل إقارنه، إذا صلى يرأي بطل عمل إقارنه، صدق الرياء بطلت الصدقة، بطلت ثوابها يعني. يأثم يا شيخ؟ ما يأثم، الشيخ الأصغر يأثم. يأثم ويبطل العمل. هل تجيب نصيحة في ذلك؟ إذا كنت على ما في قلبه نصح. أو إذا كنت على ما في قلبه لا تنصح عموما يجب الحذر من الرياء بس ولا تقول ثاني رأي إن متى ما في قلبه تقول للناس إخوانك اللي تخشى عليهم ترى زيها معجوز والواجب خاص العمل لله في قراءته في صلاته في صدقاته في عيادة المالية في كل شيء يقصد وجه الله يعني من باب التناصح. أحسن الله إليك. الرياء والإخلاص حكم النوم في البطل أحسن الله إليك. حكم النوم على البطل أحسن الله إليك. ما ينبغي جاء في هذه لكن الآن ما أعرف حال أسانيدها جاء فيها أنه يعني النوم على البطل. هل يشترك الرياء والإخلاص في عمل واحد؟ هل يشتركان الرياء والإخلاص في قد يقع قد يكون في أول الصلاة خلص ثم يأتيه الرياء قد يقع. أحسن الله إليك. إن شاء الله لا. هل يجوز للزوج أن يبعد عن زوجته أكثر من 6 أشهر؟ نعم. هل يجوز للزوجة أن يبعد عن زوجته أكثر من 6 أشهر؟ يعني هو في السعودية وزوجته في مصر. هذا يختلف على حسب الأحوال. قد يضطر إلى الزيادة وقد ينقص. ما في شيء محدود في السفر. يروى عن عمر أنه كان يحدد للجنود 6 أشهر ولكن ما عليه دليل واضح يعني. الإنسان قد يحتاج لأكثر من 6 أشهر في طلب الرزق. وقد يكفي 2-3 شهور على كل هذه يراعي المصلحة يتقي الله ويجتهد فإذا كان يخشى على أهله لا يكفي 6 أشهر يكون عندهم يعمل عندهم في بلدهم أو يذهب معه أو تكون مدها أقل من 6-3 شهور يتحرى لأنه أعلم بنفسه وأعلم بأهله وأعلم بخطأ بالخطر فلا يتحدى 6 أشهر ولا بشهرين ولا بـ3 على حسب الأحوال. في المدارس بارك الله فيك بعض المدرسين يتأخرون عن تكبيرة الإحرام 1 أو 2 حتى يضبطون الطلاب من العبث فما الأفضل؟ الأفضل الواجب أن يتقدم على الصلاة ينظمونهم قبل الصلاة حتى لا يفوت شيء من الصلاة ينظمه قبل الصلاة. إذا كان المصلي نزغه الشيطان فصلى 2 أوليتين رياء هل يجب عليه أن يخلص ويغير النية تبطل الصلاة كلها؟ نعم يبتديها من أولها. القول هذا ضعيف لأنه جد نيته مطلقة وكتين بقية لا بارك الله فيك ونفع الله بك إن شاء الله العافية. الخطر شبيه سبحانك الله أنا يقول الله جل وعلا أنا شاشك من عبد الله على شرك ما يفيه غيري تركه هو شركا نسأل الله العافية. الواجب الحذر راح من بعد إن شاء الله سلعان آخر مسجد في موضوع طارق السويدان سمعت الأجر طيب يا شيخ نسمعها إن شاء الله تقبيل الحجر الأسود في غير طواف أحسن الله عليك ما الحصول هذا ما الحصول أحسن الله عليك أحسن الله عليك. سائل يقول أراد أن يسأل أخوه في الله فنداه فلما نداه قال له أني مستعجل وعندي فرض مذاكرة وقال له أنت نفيل علي فيقول ماذا يعني الجواب هذا ماذا يحكم عليه رجل أراد أن يكلم أخوه في الله فكلمه لما كلمه قال أريد شيء منك فقال أنا مستعجل وعندي مذاكرة فقال أنت هذا فرض وأنت نافلة فأشار إليه فيقول ماذا حكم هذا الرد ونصيحتكم لطلب العلم لا يعذر أخي لا يشل في خطر وما المشهور بالمذاكرة يجب في أختها إلا إذا كان في خطر يجب إلا أنت وما شاء في خطر على خطر من على خطر على بيته على أهل خطر على أمريه في خطر صلى الله عليه وسلم. الحديث الوارد في النهي عن الجلوس بين الظل والشمس حديث سويد بن